به وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب أصول التفسير، واليوم إن شاء الله في أحد فصول هذا الكتاب، وهو بعنوان الإسرائيليات، والمقصود ما حكم رواية هذه الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير، وهل هي من مخرج واحد وقسم واحد أو أنها متنوعة وأقسام، ومن الذين اشتهروا من الصحابة ومن دونهم برواية هذه الروايات. كذلك بيان بعض الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تجاه هذه الإسرائيليات. كذلك تقسيم كتب التفسير من هذه الناحية، فهناك تفاسير أكثرت من ذكرها، وهناك تفاسير خالية من ذكرها، وهناك تفاسير متوسطة ترويها وتبين حالها. فالإسرائيليات جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، والنسبة في مثل هذا تكون لعجز المركب الإضافي لا إلى صدره، فهي روايات مأخوذة عن بني إسرائيل. التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام حرف الكثير منها، وأضيف إليها ما يسمى بالتلمود، وهذا التلمود دروس شفهية كشروح كتفسير كبيان كإضافات كإلحاقات. جاء بعض الناس وأخذ من هذه الزوامل وطرحها في كتب التفسير، منها روايات تطعن في عصمة الأنبياء، ومنها روايات تطعن في التوحيد، ومنها روايات تخالف الحلال والحرام في هذه الأمة وهذه الشريعة. الآن وجب على الناس أن يبينوا موقفهم من هذه الروايات، وحيث أن بعض الكتب التي ألفها المفسرون كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله مليئة من هذا. تارة تأتي بأشياء لا فائدة منها، ما لون كلب أهل الكهف؟ ما الفائدة من وراء هذا؟ تقول مثلا لونه أحمر، لونه أبيض، لونه كذا، ما الفائدة؟ هل من وراء هذا طائل؟ لا. الجواب لا. الطعام الذي كان مع نبي الله دانيال مثلا، الذي فسد هذا الطعام لما تركه وكان معه، تحديد هذا الطعام هل كان قمحا، هل كان كذا، هل كان كذا، هل كان، ما الفائدة من وراء هذا؟ لا فائدة. العصا التي ضرب بها موسى عليه السلام من أي الأنواع؟ وقس على هذا كثير من الروايات، روايات طويلة عريضة تضيع الوقت ولا فائدة من وراء. ذلك العلماء قسموا الإسرائيليات إلى قسم وافق الشرع، أقره القرآن، أقرته السنة، وقسم آخر أنكره القرآن، وأنكرته السنة. إن هذا أخي له 79 نعجة. قالوا آه ده داود عليه السلام كان له قائد وكانت زوجته امرأة جميلة ها؟ وقالوا لداود عليه السلام كان معه 99 امرأة وأراد أن يضم هذه المرأة إلى 99. ما هي الوقت هذا؟ فأرسله في سرية حتى يتخلص منه لكي يحوز وينال هذه المرأة الحسناء. هذا طعن في الأنبياء، هذا طعن في داود عليه السلام الذي اليوم يريدون أن يقيموا هيكل سليمان وهيكل داود ويرجعون وهم يطعنون في الأنبياء. أتوا بروايات في سليمان عليه السلام أنه تعلم السحر من الشيطان ومن الجن وما إلى ذلك. ما هذا؟ أتوا بروايات عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها. قالوا نعم، فك سراويله وجلس منها كما يجلس الرجل المرأة وما وقع من هذا الشيء. وما يليق هذا بالأنبياء وعصمتهم والله سبحانه وتعالى ورسله بريئان من هذا. فالمشكلة يا إخوة، يأتي أناس من المستشرقين ويطعنون في الدين بسبب هذه الرواية. ولذا تعين علينا دراسة علم الحديث الذي هو ميزان للأخبار. فإذا مررت في التفسير كما قلنا إن علم الحديث أكثر العلوم تولجا في الفنون، تحتاج وأنت في التفسير، تحتاج وأنت في الفقه، وأنت في الأصول، وأنت في العقائد، في جميع الفنون أنت محتاج إلى إتقان باب علوم الحديث، لأنه ميزان للأخبار والروايات والحكايات والنقول. فالإسرائيليات أضرت في الأمة ضررا كبيرا، ولكن ولله الحمد هيأ الله عز وجل العلماء فبينوا هذا الأمر بيانا شفيا. فالإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، روايات مروية عن بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل أي عبد الله. ولما سميت بهذا مع أن هناك أيضا روايات رويت عن النصارى لكنها قليلة قليلة، والأكثر والأغلب أنها جاءت عن يهود فأخذت هذا الاسم. وإلا وجدت روايات عن النصارى من إنجيلهم أو ما ألحق بهم لكنها قليلة يسيرة، لكن الأغلب والأكثر ما جاء عن اليهود. وأكثر الذين اشتهروا وكثر الأخذ عنهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، فإنه كان من حبر اليهود، من أحبر اليهود، كذلك كعب الأحبار، كذلك وهب بن منبه. هؤلاء يعدوا المصدر الأساسي في هذه الروايات وأغلبها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود هو الأكثر، أو من النصارى وهذا يسير قليل. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود، أبو عبد الرحمن صحابي الجليل عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، حبر بفتح الحاء وحبر بكسرها، هذا وهذا، ومن علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، المراد إثبات أصابع الله عز وجل التي تليق به، لا تماثل أصابع المخلوقين ولا تكيف ولا تعطل. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضحك ضحك المقر لا المنكر المغضب، لأن الضحك له دوافع، هناك ضحك المنكر المغضب، هناك ضحك المقر. فالأشاعرة قالوا ضحك ضحك المغضب المنكر، والصواب الأصل أن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات صفة الأصابع، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، لأن الصفات على أنواع، صفات معنوية وصفات خبرية وصفات فعلية وصفات ثبوتية وصفات سلبية، والسلبية ما حق الاتصال وما حق الانفصال، أنواع قسم أهل السنة والجماعة من باب الاستقراء التام للنصوص، ومن باب قد جعل الله لكل شيء قدرا، فما ينكرها كلها يستوي مع من ينكر بعضها، إن وجد في الأمة من أنكرها كلها ووجد في الأمة من أنكر بعضها وجزئيات منها، لو جعلنا الكل قسما واحدا لما استطعنا أن نحكم، أن نحكم على الحالة الأولى والحالة الثانية، سوينا بين الجميع. إذن اضطر أهل السنة والجماعة إلى هذا التقسيم لينزلوا المنكرين والجاحدين والنافين والمعطلين كلا بحسب تعطيله. فالآن جاء الأشاعرة إلى هذا الحديث وفي صحيح البخاري، وقالوا لم يرد هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام على ما أراد وأخبر الحبر، فأنكروا صفة الأصابع وأنكروا صفة الكف وأنكروا صفة القبضة وأنكروا صفة اليمين وأنكروا صفة اليد، وكلها من مخرج واحد وكلها بابها واحد، تذكر في باب واحد، الصفات الذاتية التي خبرها ومصدرها والخبر المحض، لم نكن نستطع إثبات هذه الصفة لولا إخبار الله عز وجل لنا، لكن علو الله أنت بالعقل ممكن تثبته، قدرة الله أنت بالعقل ممكن تثبتها، حياة الله أنت بالعقل تثبتها، للعقل مجال، إنما في الصفات الذاتية ليس العقل مجال، الصفات الفعلية كذلك ليس العقل فيها مجال. إذا لماذا سمينا هذه الصفات ذاتية خبرية وسمينا الأولى صفات معنوية؟ القدرة، الحياة، العلم، السمع، البصر إلى آخره، لأن للعقل إمكان في إثباتها، لكن الصفات الخبرية ليس العقل إمكان في إثباتها. إلا الخبر المحض، ولذا سميناه خبريا. فجاء الأشاعرة أرادوا أن ينفوا هذه الصفة وما يلتحق بها في باب واحد. قالوا لا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحك المغضب. وهل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد في العجز عن البيان؟ الجواب لا. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يرد من الحضر أن يتكلم بهذا، لو لم يوافق، لو لم يقر الحضر، لأنكر علانية عليه الصلاة والسلام، لأنكر بلسانه وأبان وأفصح. كيف لما قالوا له ما شاء الله وشئت؟ قال لا تقولوا هذا، لما قلوا ما شاء الله أو ما شاء الله ثم محمد ثم شئت، بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغي أو بكذا، نهي صريح. فلماذا هنا في هذا الحديث جاء النهي مبهما، ولماذا يترك هذا حتى يأتي زمان دولة الأشاعرة وصولتهم وجولتهم فيقولون إنما ضحك وتبسم تبسم المغضب المنكر؟ هل الله عز وجل يترك هذا الدين مفتوحا هكذا لهؤلاء ليتمموه؟ هل يترك الله ناقصا حتى يتمم؟ هل يترك الله عز وجل أعظم الأبواب وهي التوحيد وأسماء وصفات لا يبينها ولا يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ العكس هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الباب أيما بيان وأوضحه أحسن إيضاح، فلم يبهم منه شيئا ولا فرعا ولا جزءا منها. فحمى الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وحمى الله جناب التوحيد، ولسنا في حاجة إلى شقائق الأشاعرة وتشغيباتهم على مثل هذا النصوص. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. انظروا، وكأن الراوي أطلعه الله على أناس، على الغيب الذي يأتي فيه أناس يقولون إنما تبسم تبسم المضحك المنكر المغضب. قال تصديقا لقول الحق، يعني فليدفع بهذا في نحور الأشاعرة. قال لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الآن الحبر جاء بهذا الشيء انطلاقا مما عندهم، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بخبر الثلاثة نفر الذين دخلوا الغار في الصحيحين من حديث ابن عمر، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وأخبرنا وأخبرنا. هذا شيء أقره الشرع، إذن لا بأس بالتحديث به ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم فإنه كانت فيهم العجائب. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الرجلين من بني إسرائيل اللذين أسلف أحدهما الآخر 1000 دينار، فطلب التاجر من من طالب المال شهيدا، فقال ما عندي شيء إلا الله. قال كفى بلا شيء. قال ما في شهيد؟ قال رضيت بلا شهيدا. طيب أعطني كفيل. قال ما عندي كفيل إلا الله. قال رضيت بالله كفيلا. فأعطاه 1000 دينار ومشي. 1000 دينار هذه مش 100 جنيه ولا 200 دي، ده الدينار ذهب. والدينار الواحد 4 جرامات وربع من الذهب، عيار 24، مش مسألة سهلة. 1000 عد بقى، اضرب 4 وربع في 1000، ومش من الذهب الصيني اللي انتوا عارفينه اللي بيشيعوا فيه الايام دي، ده من الذهب الاصلي. طب وبعدين؟ راح بينهما بحر. طب الله اعلم انا هشوفه ولا ما اشوفهوش، لكن هو اعتقد ان الله حقا هو الشهيد، وان الله حقا هو الكفيل. فجاء الموعد، يريد المدين ان يرد 1000 الى صاحبه. نظر مركبا لم يجد، حتى أيس من ذلك، وجد عودا يطفو على وجه الماء، فقال أخذ هذا العود وأشقه وأضع فيه 1000 دينار وأزجج عليه، فأمكنه ثم أطلقه. لماذا؟ أيقن بأن الله الشهيد وأن الله الكفيل، وما استودع الله عز وجل شيئا فضيعه أبدا. سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه وصانه. فإذا وثقت أنت بهذا فلن تضيعه، لن تضيعه. هذا الرجل اعتمد على هذا واتكل على هذا، اتكل على الحي الذي لا يموت. التاجر انتظر رسولا يأتي بالمال، ما في حد، انتظر مركبا يأتي ما. بينما هو ينظر وجد عودا يطفو على وجه الماء، قال أخذ هذا العود، حطب له ثوبا، شقه يريد حطبا، فوجد 1000 دينار أخذها. بعد حين جاء المدين ومعه 1000 أخرى يريد أن يسدد. فقال التاجر هل كنت أرسلت لي بمال قبل هذا؟ فقال له لقد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد. قال اذهب راشدا فقد سدد الله عنك ما جاء في الأرض. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنا نتمارى أيما أشد وفاء، هل الدائن أم المدين؟ الدائن قال اذهب فقد أدى الله عنه، والمدين جاء ليسدد 1000 أخرى. هذا وفاء. رجل فك ضيقته، وقف بجواره في وقت شدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ شيئا من الإبل من بعض الأعراب من بعض الناس، فعند القضاء لا يجد نفس السن، يجد سن أحسن، فيأمر الصحابة أن يقضوا من هذا السن الأحسن، ويقول أفضلكم أحسنكم قضاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيعطي أحسن، مع أنه غير بشرط يكون هذا غير مشترط. طبعا واحد يقول هذا ربا انه اخذ الاحسن واخذ الزيادة، لا، لانه غير مشترط، انما ما جر القرض الذي يجر نفعا مشروط فهو ربا، انما هنا غير مشروط، غير مشروط بينهما في اول العقد، انما عند القضاء بحثوا ما وجدوا نفس السن. طب هو استشلف النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا مثلا له سنتان أو له سنة، معنى أو استسلف بعيرا مثلا له 5 سنوات، لم يجد عند السداد إلا بعيرا أقل من هذا السن، مع إن البعير يا إخوة الذي سنه أصغر هو أحسن لحما، وقد يكون يعني بكرة، قد يكون بكرة يكون ثمنها أحسن. المهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد نفس السن أعطى ما هو الأحسن. هذا الرجل المدين جاء ليعطي 1000، لأن هذا الرجل قام في معه في شدة في ضائقة مالية إلى آخره، والله يستحق. صحيح، وهو قد ينفس عليك الرجل بالمال هذا في وقت لو تأخر هذا المال ولم يوجد في هذا الوقت، انت ربما كنت قادما على مشروع كذا وكذا وكذا مثلا، لو تأخر هذا المال في هذا الوقت فشل هذا المشروع. احنا بنوضح المسألة معنا. فقال انصرف فقد أدى الله عنه. هذه القصة رويت عن بني إسرائيل وأخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها من العظات وفيها من العبر وفيها من العجائب معنا يا إخوة. فمن هنا هذا هو القسم الأول عرفنا، الذي أقره الشرع وشهد بالصدق فهو حق. الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قسم هذا التقسيم في التفسير له، قسم هذا التقسيم وعنه أخذ العلماء. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثل إيش؟ طعن هؤلاء اليهود في عصمة الأنبياء، في قصة يوسف وداود عليه السلام وسليمان، وأيضا روايات رووها من أجل أن ينصروا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل عليه السلام، من أجل المناقب هذه كلها ترجع إلى إسحاق. فإسحاق عليه السلام له المناقب نؤمن بها ونؤمن أنه من الأنبياء معنا يا إخوان، لكن هؤلاء بلغوا بلغ فأثبت الروايات أن الذبيح هو، يعني رووا الروايات، وهذا مخالف للقرآن ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذي وصفه الله بأنه من الصابرين معنا، ووصف الله إسحاق بأنه غلام عليم، في فرق بين هذا وذا. قال مثاله يعني مما أنكر ما روى البخاري عن جابر وابن عبد الله أبو عبد الله أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، يعني من ورائها في موضع الحرث، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طب اليهود هؤلاء هم يعلمون الغيب، يأتي أحول، لا ما يأتيش أحد، يأتي أعور، هذا كلام باطل وتخرص. المهم يأتيها كيفما شاء لكن في موضع واحد، موضع الحرث يعني. يا إخوان نزلت الآية نساؤكم حرث لكم، يعني لا تصدقوا اليهود فإنهم قوم بهت وقوم افتراء وقوم تزوير، فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم كيف شئتم، أي في موضع الحق. إذن هذا من نوع إيه؟ الذي ماذا؟ كذبه الشرع. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، يعني أمر مسكوت عليه، لا من هذا الإقرار ولا من هذا الإنكار. طب هنعمل إيه فيه؟ قال ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لا تصدقه ولا تكذب. لما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه يا الاسلام. والعبرانيه لغه اليهود قريبه في الفاظها واصواتها الى لغه العرب، اقرب اللغات في اللفظ والصوت الى العربيه العبرانيه. ويفسرونها، ولذا امر النبي عليه الصلاه والسلام زيد بن ثابت ان يتعلمها فاتقنها في قدر اسبوعين، لانه كان فتى لقنا فهما لسنا اخذها بسرعه. قال: تعلم لغه يهود فإني لا آمنهم على كتابنا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين حرفوا التوراة، هنا من حرفوا القرآن، لكن التوراة استحفظ الله عز وجل عليها الأحبار والرهبان، فلم يقوموا بالأمانة. أما القرآن تكفى الله بحفظه بنفسه. قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية وفسرونها بالعربي لأهل الإسلام. هذا التلمود، الدروس الشفهية التي جمعها فيما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من الحق، من التوراة قبل التحريف. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محظورا، لم يخش محظور. معنى ما هو المحظور الذي يقصده الشيخ أو يومي إليه؟ أن الناس لو انشغلوا بهذه الروايات، لو جلس الجالس محاضر مدرس خطيب يذكر للناس هذه الروايات، يخشى أن الناس يعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله وينشغلون بهذا. معنى يا إخوة، لو أكثر المحاضر، لو أكثر المدرس الخطيب الواعظ وذكر هذه الروايات، معنى ربما أنت تذكر هذه الروايات عند طلاب العلم فتأمن فيهم المحظور، وربما أنت إذا حكيت هذا في غير طلبة العلم الفاهمين متخصصين يخرج الناس من المسجد ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت في محظور، معنى حيث لم تضع هذا الشيء في موضعه. وفي الأثر: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة عندهم اعتقاد أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب، وأن ما قاله العالم فهو إما قول الله وإما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب الجهل وقلة العلم. معنى يعني مثلا بعض العامة يقول لك: وجاء في المثل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. وده القرآن، القرآن ايش اللي بيحصل؟ بعض العامة يقول لك: وقال الله تعالى انما الاعمال بالنيات. هذا الكلام وهذه مصيبة. انما طلب العلم المتقين عمي. فالان يشير الشيخ ويوم الى شيء يقول: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا اشترط، إذا لم يخش محظور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هذا النوع المسكوت عنه يا إخوة بيان مثلا لون كلب أهل الكهف مثلا، النملة التي كلمت سليمان كانت بيضاء، كانت صغيرة، كانت كبيرة، أنا مسكوت عنه. طب أنا أخوض في هذا ليه؟ وإحنا في حاجة إلى هذا الشيء، إحنا في غنى. معنا وقسوا على هذا الباب. يقول ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محظور لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قصة لا تعارض الشرع ولا يعني هناك إقرار من الشرع. قال بل لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام مالك قال في هذا الحديث التحدث بهذا بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. التحدث والنقل لهذه الروايات المسكوت عنها بما كان فيها من أمر أمر مباح، أما ما علم كذبه فلا. والحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث فقال قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنه والنظر في كتبهم، يعني نهى عن النظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحظور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار والعظة والعجب. إذن أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام نهانا نهيا مطلقا نهيا عاما، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام لكن في الأمور أو في القسم الذي ذكره الشيخ هنا هو القسم الثالث المسكوت عنه. قال وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، معنا يا إخوان، كذلك الطعام، طعام الرجل الذي أماته الله 100 عام اختلف رواية إسرائيلية، هل كان من القمح، هل كان كذا، هل كان كذا، هل كان كذا، كلام كثير. الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها، روايات لتعيينها، طب ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وقد قضى الله عليه أن يأكل وأخرج من الجنة، إذا ما الفائدة أن نخوض في هذا الخوض؟ لا فائدة من وراء، لا ثمر من تحت الخوض، يعني تحت الخوض في هذا الشيء. قالوا أما سؤال أهل الكتاب عن شيء، إذا في روايات وتناقل أخبار وفي شيء اسمه سؤال. قالوا أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهم عن شيء، والصحابة لم يسألهم عن شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في غنى بالوحي، والصحابة رضي الله عنهم في غنى وكفاية بما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني عليه السلام. هذا الحديث مع شهرته في إسناد مجالد بن سعيد، وكما قالوا مجالد يجلد في الحديث، يجلد أي يكذب، معنى إخوان هذا حديث ضعيف مع شهرته ومعنى صحيح. قال وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. شوفوا كلام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، يعني لم يختلط بشيء، لم ينقص ولم يزدد. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. هكذا الآية. قال فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله يشتروا بذلك ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. هذا في صحيح البخاري. شو البخاري رحمه الله لما رأى حديث مسند الإمام أحمد لا يصح وليس على شرطه أتى بكلام من؟ بكلام عبد الله بن عباس. قالوا طيب لا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. ما في واحد جاء منهم كده وسأل اهدونا الطريق دلونا عرفونا الحلال من الحرام، ما فيش، بل هم مستمسكون بما عندهم من الباطل والتحريف. معنى قال موقف العلماء من الإسرائيليات، يعني موقف العلماء إيرادا واستعمالا للإسرائيليات في كتب التفسير. معنى وإلا هو عرض قبله أنواع وأقسام الإسرائيليات وما الذي يجوز إقراره والعمل به وما الذي يجب تركه والتحذير منه وما الذي هو في حيز الجائز. قال اختلفت مواقف العلماء، يعني عمليا في التفسير، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات. أما المحدثون فموقفهم ظاهر شاهر، نفوا هذه الروايات وبينوا ضعفها وعللها سنادا ومتنا. قال ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيلية على ثلاثة أنحاء. الأول فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، وذلك كابن جرير الطبر. تفضل شيخ. معناه ابن أبي حاتم تفسير، الحاكم النيسابوري، هكذا. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ولعل لهم عذر لم يتهيأ لهم الوقت في بيان ضعيفها من صحيحها، معلولها من مقبولها، لم يتيسر لهم الوقت، فجزاهم الله عنا خيرا جمعوا، ويأتي من بعدهم ينقح. قال فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها. معنى مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، هذا مثل فلان حاطب ليل، إذا جمع احتطب بالليل جمع أعواد الخشب وربما يجمع حية أو ثعبانا أو كذا في ظلم الليل، إذن جمع الغث والسمين، جمع الجيد والرديء، جمع ما ينفع وما يضر. فقال، وهذا إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا. فكان حاطب ليل مثل البغوي، والبغوي صاحب معالم التنزيل في التفسير والتأويل، واسم البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء، يلقب محي السنة، كان إماما في التفسير والحديث والفقه، له كتاب شرح السنة، وله كتاب مصباح مصابيح السنة. يقول فكان كحاطب ليل مثل البغوي كذلك أيضا. وأنت تقرأ في تفسير البغوي تحذر من التأويل في الصفات، فإنه يؤول معنى يا إخوة، وإن كان أخف في التأويل من كتاب تفسير الجلالين. فتفسير الجلالين مليء طافح مشحون بتأويل الصفات. قال فكان حاطب ليل مثل أو مثله البغو الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي، وتفسير الثعلبي اسمه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. والثعلبي هو أحمد بن محمد ابن إبراهيم النيسابوري صاحب التفسير المشهور. وتفسير هؤلاء الثعلبي من التفاسير التي هي مصنفة للتفسير بالرأي والاجتهاد معنا، وهي كثير. عندكم تفاسير بالمأثور، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير السيوطي الدر المنثور، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير الحاكم، تفسير ابن مردويه، كلها في التفسير بالمأثور والروايات والأسانيد معنا. وعندكم تفاسير هي معتمدة على الرأي والاجتهاد، منها تفسير الكشاف الزمخشري، كشاف الزمخشري، ومنها كتاب تفسير الرازي الفخر الرازي، ومنها تفسير البيضاوي، ومنها تفسير محمد رشيد رضا السعدني السعدني سعد، من التفاسير المفيدة المختصرة الهامة السالمة من التأويلات. فيستطيع الإنسان أن يقرأه لنفسه، يقرأه لأهله، يقرأه لإخوانه، ومبسط سهل. قال لكنه يقول إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانعه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة أو المبتدعة. على كل حال هذا فيه مدح من جهة لتفسير البغوي معنا يا إخوان، ومقارنة بتفسير الثعلبي. وقال عن ونحن إن شاء الله عندما ننتهي من هذا الكتاب ستكون الدراسة بإذن الله عز وجل في مقدمة تفسير لابن تيمية تكملة لهذه المادة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل كذلك، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. الثالث ومنهم من ذكر كثيرا منها من الإسرائيليات، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير رحمه الله تعالى معنا، ولعل أيضا يفعل هذا الإمام الشوكاني في فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية من فن التفسير أو علم التفسير. قسم خلا منها بالمرة، قال ومنهم من بالغ في رده ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا هو من المعاصرين، تستفيد من تفسير معنا. كذلك القاسمي في محاسن التأويل، ولكن أيضا تحضر وأنت تقرأ للشيخ محمد رشيد رضا لأنه متأثر بالمدرسة العطلية الاعتزالية، فإنه أدخل عقله في إثبات حقيقة الدجال، وكذلك في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وفي وجود قبائل يأجوج ومأجوج، وعدم القبر. فتحضر معناه ما عرفش أفلا أعمل ما عرفش أفلا أبدا. صلى الله يعينك الله يا شيخ حمدي، يعطيك الله نورا وفرقانا فرق بين شاء الله. قال ومنهم من بالغ في رده ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كالشيخ محمد رشيد رضا. معنا يا إخوة بهذا يكون انتهينا من هذا الفصل المتعلق بالإسرائيليين، على أمل لقائكم إن شاء الله في نفس اليوم هذا لقراءة ومدارسة الفصل الذي يليه، وهو في باب الضمير وأنواع الضمير معنا وبيان مرجع الضمير وما يعود إليه، ثم الإظهار في موضع الإضمار، ثم ضمير الشأن، ثم ضمير الفصل وما إلى ذلك. إن شاء الله نترك هذا إلى حينه، نكتفي بهذا القدر وندرس إن شاء الله عز وجل في كتاب